السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة في مجلس من مجالس طلب العلم، نتدارس فيه كلام الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، نتأمله ونتدبره، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في كلام الله جل وعلا من المتعظين ومن المعتبرين ومن المتعلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. بلغنا الآية 20 من سورة الأنعام، وقدمنا فيها مقدمة، واليوم سنتدبر سويا من الآية 20 إلى الآية 26 من سورة الأنعام، أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم. يقول الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. تكلمت في الدرس الماضي عن المناسبة بينها وبين الآية التي قبلها، وهي أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين وأظهر جل وعلا أنه أعظم شهيد على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد إلا بأنه لا إله إلا الله، أنه إله واحد، وأنكم لو أتيتم بشهود أيها المشركون بأن هناك آلهة أخرى غير الله فإني لا أشهد معكم على ذلك، إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قال الله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وكما قلت أنه حينما سئل عبد الله بن سلام: أفعلا أتعرفونه كما تعرفون أبناءكم؟ قال: بل أشد، فإن ابني لا أعلم ما صنعت أمه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لنا في الكتاب، ويتشدق بعض المجادلين من أهل الكتاب أين ذكر في الكتاب، ولا يوجد له ذكر. وحتى لا أطيل في ذلك، من أراد أن يستمع إلى العلامة ذاكر نايك في تفصيله في هذه المسألة فليستمع إليه، ولكن هنا كتاب لطيف أحببت أن آتي به. هذا الكتاب كتاب جميل ولطيف، وهو قصير، يعني ينتهي في جلسة واحدة، 180 صفحة، تستطيع أن تقرأه في ساعتين تقريبا، قراءة متمهلة، للكاتب فيصل ابن علي الكاملي، باحث جيد. هذا الكتاب سماه يجدونه مكتوبا عنده، فأتى بالنسخ الأصلية لما يسمونه الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. فالقديم يؤمن به النصارى واليهود وهو التوراة، والجديد لا يؤمن به إلا النصارى، وفي كليهما أخبار وأحداث. فأتى في هذا الكتاب بالنسخة الأصلية العبرية، ثم أتى بترجماتها المعتمدة وبين خلل هذه الترجمات بكلام المتخصصين منهم، يعني بكلام المتخصصين منهم. يعني بعض الترجمات ترجمة حرفية لا تؤدي المعنى، يعني هذا القرآن الذي معنا لو ترجم ترجمة حرفية لما أدى معنى الآيات، صح ولا لا؟ ولكنه لا بد أن يترجم ترجمة حرفية وموضوعية وبلاغية، صح؟ لا بد في الترجمة أن يبين معنى الكلمات ثم معنى الجملة كاملة على بعضها وموضوع الكلام عن ماذا، ثم أن تأتي الترجمة بقدر المستطاع بشيء من البلاغة التي في هذا الكلام. فأتى هذا الكاتب بإشكاليات هذه الترجمات من عند المتخصصين عنده، ثم أتى بالترجمات الصحيحة وأثبت في هذا الكتاب أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم موجود بالاسم في سفر هوشع، في سفر هوشع، وأثبت أيضا أن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم والمكان الذي سيبعث منه موجود أيضا في سفر المزامير، بل يوجد لفظة بكة بلفظها في سفر المزامير. ثم أيضا أتى الفصل الرابع من الكتاب بصفة أمة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة عندهم، ليس فقط مذكور محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما موجود محمد صلى الله عليه وسلم، وصفة الأرض التي سيخرج منها، وصفة القبلة التي سيصلون إليها، وصفة الأرض التي سيهاجر إليها، وصفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم سيسودون الدنيا وأنهم إلى آخره، وعدالة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله موجود عندهم لمن أراد الحق، يعني لمن أراد، لا يريد فقط المجادلة. سيأتينا بعد قليل الآيات التي تثبت أن هناك من يرى الحق ويسمع الحق ولكن الله طمس عليه، ولماذا سيأتينا بإذن الله جل وعلا. هذه مسألة. المسألة الثانية، نحن لسنا بحاجة لإثبات نبوة النبي أن يذكر عنده، ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقرر أن طرق معرفة صدق الأنبياء كثيرة، منها تبشير النبي بنبي بعده، ولكن إذا لم يبشر النبي بنبي بعده لا يلزم منه أن هذا النبي ليس نبيا. وإنما أنا قدمت هذه المقدمة لأن الله جل وعلا، ويكفينا ذلك، يعني سئل أحد العلماء فقال له أحد النصارى: لو أتيت لي بنص عندنا أن محمد موجود في الإنجيل أأمنت أنا مباشرة؟ فذكر له آية من القرآن مكتوبا عنده في التوراة، فقال: لا، أنا لا أريد نص من عندكم، قال: أنا لا أؤمن إلا بالنص الذي عندي. إن آمنت فهو لنفسك، أنت الربحان، وإن لم تؤمن فأنت الخسران. وحصل هذا السؤال سبحان الله ويحصل في كل زمان، وسمعته قريب من عالم في عصره، مع إنه مكتوب عن علماء في عصور متقدمة. فلسنا بحاجة إلى ذلك، ولكن وإن حرفت التوراة كلها وحرف الإنجيل كله وقمس اسم النبي صلى الله عليه وسلم وصفته، فنحن نؤمن بما في القرآن أن الله قال أنه موجود عندهم، يعني موجود عندهم. بقى ما بقى حرف أخطر هذا لا يلزم. نحن نؤمن بما في القرآن إيمانا يقينيا كأننا نرى ذلك محسوسا أمام أعيننا، محسوسا أمام أعيننا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم ويعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم. وأتى الله جل وعلا بذكر الأبناء ولم يأتي بذكر البنات، هذا من حسن التمثيل في القرآن، من حسن التمثيل في القرآن. وإلا فإنهم يعرفون أبناءهم وبناتهم، ولكن الله جل وعلا يقرب الأمثال للناس في القرآن بما يكثر لهم مشاهدته وبما يكثر لهم هم أنفسهم بضرب أمثالهم لأنفسهم، كما قال الله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى السماء كيف رفعت، لأنهم هم يرون هذه الأمور فلم يأتي لهم بأشياء وهم يعني يخالطونها بكثرة، يخالطون الإبل والصحراء والسماء والجبال خاصة في سفرين، فهو يتكلم مع الأعرابي أو العربي الذي يخالط هذه الأشياء. فقال أبناؤهم أولا لأنهم يفتخرون بالأبناء، ثانيا لكثرة خلطة الأبناء بهم، ثالثا لأنهم يعتمدون ويفتخرون بالأبناء. الله قال: كما يعرفون أبناءهم. أيضا الواحد منا يعرف ابنه دون أن يتكلم ماذا يريد الابن، صحيح؟ مجرد أن تضرب لولدك تعرف أنه قلق، أنه زعلان، أنه مضطرب، أنه متوتر. بل إن الأبناء الصغار تعرف الأم ويعرف الأب، إذا الابن يعرف يريد دورة المياه من غير أن يتكلم، يعني لهذه الدرجة. بل من العجائب أعرف امرأة أو رأيت امرأة لها ابنان توأمان لا تفرق بينهم، لا تفرق أنت بينهم أبدا، لا يوجد علامة فارقة، سبحان الله العظيم. والأب يعرفه، يقول: هذا فلان وهذا فلان. الأب يعرف، قال: هذا فلان وهذا. ليس العجب في الأب، العجب في الأم. الأم عندها زهايمر، فإذا دخل هذا نادته باسمه، وإذا دخل هذا نادته باسمه. فسبحان الله، كما يعرف أهل الكتاب، العلماء من أهل الكتاب يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم على حق. ولذلك ترى كثير من القسيسين، أو ترى كثيرا وتسمع كثيرا أن من القسيسين من أسلم لأنه يعرف الله، ولكن نادرا نادرا أن ترى عالما مسلما ربانيا يرتد. وقيدته بهذه القيود: عالم ومسلم وربان، ليس عالم دولة ولا عالم سلطة ولا عالم مال ولا عالم، يعني يحصل من هؤلاء علماء. فلا بد أن يكون العالم ربانيا حتى لا نستطرد، والله المستعان. قال: الذين خسروا أنفسهم. الذين هذه اختلف المفسرون فيها من هم، فقالوا هم أهل الكتاب الذين خسروا أنفسهم، أي المراد بهم أهل الكتاب، وفقد خسروا أنفسهم بعدم إيمانهم. وقيل مشركي مكة، ورجح ذلك القاسمي في تفسيره، فقال: يريد الله بهم مشركي مكة لأن الخطاب لهم. وقال بعض العلماء: هي تعم كل الذين خسروا أنفسهم بعدم الإيمان. قوله جل وعلا: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، لها تفسيران. التفسير الأول: الذين خسروا أنفسهم خسروا بسبب عدم إيمانهم، فهم لا يؤمنون، أي أنهم لم يؤمنوا فخسروا أنفسهم. التفسير الثاني جعلها على ترتيب الآية، قال الذين خسروا أنفسهم بعدم إيمانهم فهم لا يؤمنون خسروا شيء آخر. ما هو؟ خسروا عدم الإيمان. الذين خسروا أنفسهم، ما الذي خسروا؟ عدم الإيمان، فهم لا يؤمنون، لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم لا يؤمنون، فخسروا أنفسهم. إذن ما المعنى؟ المعنى الأول، الذين خسروا أنفسهم خسروا أنفسهم بسبب عدم الإيمان. إذن عدم الإيمان هنا مستقبلي أو ماضي؟ ماضي. لم يؤمنوا فسبب لم يؤمنوا فخسروا أنفسهم. لأن معنى ثاني قالوا لا، خسروا أنفسهم بعدم إيمانهم الذي سيأتي، بأن بعدم إيمانهم بمحمد، بعدم إيمانهم فهم لا يؤمنون فهم خاسرون. وكلا المعنيان يعني تؤدي، كلا المعنيين تؤدي نفس المعنى، وهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. قال الله ومن أظلم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. فيها مسائل، فقد ذكر الله جل وعلا أنهم ارتكبوا أمرين عظيمين، كل من هذين الأمرين سيء. الأول أنهم افتروا على الله الكذب، الثاني أنهم كذبوا بآيات الله، فهذين أمرين كذبوا بآيات الله. المسألة الثانية أن الله جل وعلا يقول في القرآن دائما ومن أظلم ممن كذب، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، تمام. ثانية، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، من يأتينا أيضا، ومن أظلم ممن كذب على الله، يلا من يأتينا أيضا، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. هل هنا تعارض؟ الله يذكر هنا أن لا يوجد أظلم من هذا، آية أخرى يقول لا يوجد أظلم ممن منع مساجد الله. طب كيف كذا؟ لا يوجد تعارض، ولهذا وجهان عند أهل العلم. الوجه الأول أن مرتبة من أظلم، أظلم الناس مرتبة واحدة، درجة واحدة، تمام؟ فالذي افترى على الله الكذب يوضع فيها، والذي منع مساجد الله يوضع فيها، والذي كذب بآيات الله يوضع فيها، فاهمين؟ فكلهم متساوون، كلهم في درجة أعظم درجات الظلم متساوون، فهم في درجة واحدة. فالاختلاف في العمل لا يلزم منه عدم المساواة في إيش؟ عدم المساواة في الوصف. أعطيكم مثال للتقريب، إنسان قتل وإنسان حرض على القتل وإنسان أعان على القتل، هل أعمالهم متساوية؟ ردوا، اللي قتل زي اللي حرق، طب اللي أعان اللي قال له خذ تفضل هذا المسدس، خذ البنزين، تمام، فأحرقه، هل نفس الذي قتل؟ لا. طيب، فحكم القاضي عليهم جميعا بالإعدام أو بالقصاص. إذا الحكم واحد مع اختلاف، مع اختلاف العمل، الحكم هذا جائر؟ لا، لأن المحصلة منهم واحدة. فمن أظلم ممن منع، ومن أظلم ممن أشرك، ومن أظلم ممن افترى، ومن أظلم ممن كذب؟ هؤلاء أعمالهم مختلفة، ولكنهم في الدرجة والحكم عند الله أنهم أظلم الناس واحدة. إذن لا تعارض، تمام؟ هذا الاتجاه الأول عند أهل العلم. الاتجاه الثاني قالوا لكل جريمة من هذه درجة عليا، فالذي يمنع حلقات القرآن من غير وجه حق ظلم ولا ما هو ظلم؟ ولكن من أظلم، هو والذي منع مساجد الله أصلا؟ من؟ كله ظلم، ولكن أعلى درجات الظلم في المنع عن الحق الذي يمنع مساجد الله أن يذكر في اسمه، فهو أظلم واحد من هذا النوع. وفي الافتراء أظلم أنواع الافتراء. ألا يوجد واحد ممكن؟ أسأل الله جل وعلا أن يجيرني وإياكم، قولوا آمين، أن يفتري علي وعليك بشيء، صح؟ ويوجد واحد ممكن يفتري على زوجته، ويوجد زوجة ممكن تفتري على زوجها، صح؟ لا، هذه ما هي صحيحة، ما في زوجة تفتري على زوج أبدا. إيش رأيك؟ تمام؟ يوجد هذا كله، يوجد. إذن الافتراء كله ظلم أو لا؟ أعظم أنواع الافتراء الافتراء على إيش؟ وأعظم أنواع التكذيب الإيش؟ التكذيب بآيات. إذن على هذا المعنى أنها وإن اختلفت فهي لكل عمل درجات، أعلى درجة في الظلم هذا النوع وهذا النوع وهذا النوع. وهنا لا يصبح أيضا هناك تعارض بين الآيات، والحمد لله الذي فهمنا. ومن أظلم ممن افترى أو، إذن هذه في الدرجة سواء، افترى على الله أو كذب بآية ولا بآيات؟ بآيات تشمل آيات الله المرئية، آيات الله المسموعة، وآيات الله المقروءة. سلام، الحمد لله، السلام يا شيخ معاذ، أهلا وسهلا. تشمل هذه وهذه وهذه. فالذين افتروا على كذبوا بآيات الله المرئية التي رأوها بأم أعينهم، تخيل أن يرى رسول الله بعينه ولا يؤمن به، أصل رؤية النبي لوحدها آية. عن نعم نفسها، هي نفسها سورة الكهف، سورة الإسراء، سورة البقرة، كلها موجودة هذه. ومن أظلم تدخل فيها هذه القاعدة التي قلناها، ومن أظلم في كل آية فيها ومن أظلم، نفس التوجه الذي ذكرته. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رؤية يعرف في وجهه أنه صادق. نوح عليه الصلاة والسلام، نوح يتلألأ عليه الصلاة والسلام، الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم يراه في الحقيقة، هذا أمامه، أسأل الله أن نراه، نقبل يده، نجلس معه، اللهم آمين. إذا رأيته عرفت أنه وجه الصادق، بل من هيبته ما تستطيع أن تملأ عينيك منه، لا تستطيع أن تملأ عينيك من محمد صلى الله عليه وسلم. رأوا النبي وكذبوا، سمعوا منه ولم يؤمنوا به، هذه آية. ويرون آيات الله جل وعلا في خلق آياته، في يرون آياته، يرون آياته في السماوات، ويرون آياته في الأرض وفي المحيطات وفي الجبال وفي أنفسنا وفي خلقنا وفي خلايانا وعظامنا وسريان الدماء في أوردتنا، وسريان هذا النفس في أجوافنا، ويرى الأمراض التي لا يستطيع عليها أحدق الأطباء، ويرون اللقاحات، ويرون رؤيا قلبية وعقلية كورونا وما صدعت، ولا يؤمنون أن هناك رب. من أظلم من هؤلاء؟ أو كذب بآيات. ثم أيضا يسمعون الآيات ويسمعون الحجج ويسمعون القرآن ويسمعون الحديث ويسمعون ما فيهما من حق وعدل وإحسان وتشريعات عادلة، لا يؤمنون، إنما يذهبون يسمعون ما ينشر على غير الحق عن الإسلام، ما ينشر بغير حق عن الإسلام. أو كذب بآياته، قال إنه لا يفلح الظالمون. قاعدة وفيها مواساة وفيها تهديد، عجيب القرآن، تأتي جملة واحدة فتحمل التهديد كله وتحمل الرجاء كله. إنه لا يفلح الظالمون، تهديد لكل ظالم، لن تفلح، لن تفلح. والجزاء من جنس العمل، لن تفلح. كيف لا يفلح ونحن رأينا ظلما أفلحوا؟ أفلحوا في نظرك بمقياس أهل الدنيا، نعم، بمقياس الماديين، نعم، ظلم وعاش ومات كغيره ولم يحصل له ولا مشكلة حتى بك، تمام، ولكنه والله لن يفلح في الآخرة بمقياس أهل الدنيا. ومع ذلك كانت من سنن الله جل وعلا في خلقه أن الجزاء من جنس العمل، وأن الظالم لا يفلح حتى في الدنيا، فيأتيه من المنغصات ما لا تعلم أنت، ويأتيه من البلاءات ومن العقابات ما قد لا يظهرها لك. ألا ترون أن القاتل يكون في فسحة من أمره حتى يقتل، ثم يأتيه العقاب النفسي أعظم من العقابات، ولذلك يذهب يعترف بعد 20 سنة، يذهب يعترف. لماذا؟ ما يرتاح. ألم تروا قائد الشرطة الأسبانية الآن حينما اعترف بالحادث الذي حصل، الذي قتل فيه 16 وتبنته داعش، قال والله لا داعش ولا شيء، إحنا اللي عملنا. بعد كم؟ بعد 16 سنة تقريبا. طب ليش اعترف؟ قال ما ارتحت، عايش أنا الآن مرتاح. إنه لا يفلح الظالم، فالظالم ففيها تهديد. إذا علمت أنك لن تفلح يا ظالم لن تظلم، أو إذا أردت أن تظلم أحدا تتذكر هذه الآية، إنه لا يفلح الظالمون، فيها تهديد وفيها إخبار لن يفلح، وأيضا لن يفلح في الآخرة. ولذلك كان السلف يقولون اتقوا يوم الأذان، اتقوا يوم الأذان. قيل وما يوم الأذان؟ قال فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالم، فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالم، صلى الله العافية والسلام. إذن إنه لا يفلح الظالم، وفيها مواساة وفتح باب رجاء لكل مظلوم. إذا ظلمت فلا تخف، لا يفلح الظالم، لا تستعجل، لا تستعجل على من ظلمك، لن يفلح، سيسلط الله عليه من يأخذ حقك. وقد رأينا في زماننا العجب، زماننا هذا رأينا فيه ما لم يرى يمكن أجداده، صحيح ولا لا؟ رأينا العجب، رأينا العجب كيف لظلم لم نكن نتصور أو نتوقع يعني أن هؤلاء يحصل لهم شيء من أمور الناس، إذ بهم عبرة لكل الناس. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. السجان سجن، والقاتل قتل، والظالم عوقب، وخرج ظلم آخرون ويخرج آخرون ولا يتعظون، والمؤمن يتعظ. فالمظلوم يأخذ هذه الآية أمامه تأنيسا ومواساة، إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا. ثم نقول للذين أشركوا، قالوا، قال بعض أهل العلم الأمر للكل والحكم للبعض، الأمر للكل، فأخذ من معنى الآية يوم نحشرهم جميعا لا يراد بهم الذين ظلموا فقط ولا المشركين، إنما جميعا لجنس البشر، فسنحشر جميعا في ذلك اليوم. إذن الأمر للكل والحكم للبعض، والحكم للبعض. فيأتي للذين أشركوا ويسألهم، ويأتي للظالم ويسأله، ويأتي للمسلم يسأله وللمؤمن يسأله، ويأتي أناس في خضم هذه الأمور يجلسون على منابر من نور يظلهم الله تحت ظله يوم لا يظله، ينظرون لهذه المناظر وهم مطمئنون. من هم؟ المتآخون في الله جل وعلا، المتحبون فيه، وأشهد الله أني أحبكم في الله، أسأل الله أن أكون منه. اللهم آمين، أحبكم الله ذاته. إذن تخيل في هذا الموقف، إذن قال يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، نقول الله الذي يقول سبحانه وتعالى، وهنا نقول للعظم والتعظيم للذين أشركوا، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ وهذه تبكيت لكل من يشرك بالله، لكل من يشرك بالله. يلا اجعل هذا الذي دعوته من غير الله أو استعنت به بغير الله أو ذبحت له من دون الله، ائت به الآن. ولذلك التوحيد والعقيدة أهم ما يجب عليك أن تهتم به قبل الصلاة، قبل الصيام، قبل الزكاة، قبل الحج، قبل الصدقة، قبل بر الوالدين، قبل كل عمل. ألا يكون في قلبك إلا من؟ إلا الله جل وعلا. وألا تعبد إلا الله، وألا تقصد بعملك إلا الله، لا تتوكل إلا على الله، لا تعمل عمل ديني إلا تبتغي به وجه الله. التوحيد هو الأساس، إذا ضبط الأساس انضبط ما بعده. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ قال الله ثم لم تكن. ثم تأتي للتراخي، وفيها معنى لطيف جدا هذا، سبحان الله. لم يقل أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون فكانت فتنته، للتعقيب، لا، ثم معناها أن مسألة سؤالهم، أن مسألة سؤالهم عن شركائهم تأخذ فترة طويلة جدا، سيحاسبون في كل شرك أشركوا. المسألة ما هي إجمالية، على فكرة أنت كنت مشرك بعيد الشر عنكم جميعا، البعيد هذا لقد كنت مشركا في الدنيا سنعاقبك، لا لا، أشركت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في العمل الفلاني أين شريكك؟ أين شريك الذي أشركت به؟ صليت الصلاة وحسنتها للناس وليس لله، وهذا شرك. أين هؤلاء الذين حسنت لهم صلاتك ولم تحسنها لي؟ ذبحت لغيري، نذرت لغيري، سألت بالدقيقة وبالثانية، كل صغير وكبير مستطر. هذا الحساب الدقيق الله جل وعلا ذكر في القرآن أنه عليه يسير، أنه عليه. أنا وأنتم قد نسأل كل صغير وكبير وكل ثانية وكل كل دقيق، نعم، ولكن على الله إيش؟ يسير. لو أتينا، ولله المثل الأعلى، طبعا لا أريد بذلك تمثيلا بالله، وإنما تمثيل قد يكون تمثيل لشيء من الآخر. لو أتينا بإنسان يكتب قصة حياته بالدقة والملة، وأنت تملي بكل شيء، ثم أتينا بمخرج مبدع وقال قصة حياتك كلها عملتها في فيلم 6 ساعات، أجل تتفرج، لم أترك شيء، هل هذا ممكن ولا مو ممكن؟ 12 ساعة فيلم، 24 ساعة تجي تتفرج على كل صغيرة مرت في حياتك مما حكيتها، فما بالك في الآخرة حينما يكتب عنك كل شيء وتراه أمامك، تراه أمام عينك، أين شكرك؟ ولذلك قال الله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لماذا ثم هذه؟ لأن جلس فترة سؤال طويلة جدا في مسألة أين شركاؤكم. نسأل الله العافية والسلام، أسأل الله ألا نسأل هذا السؤال وألا يجعل لنا شريكا مع الله، وإنما نعبده وحده لا شريك له. اللهم إنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أحينا عليها وأمتنا عليها يا رب العالمين، قولوا آمين. ثم لم تكن فتنته، أي لم يكن اختبارهم، لم يكن اختبارهم في ذلك الموقف إلا جواب واحد، جواب واحد. ما هو جوابهم؟ الجواب الذي يقال في الدنيا الآن، والله، قراءتان الآن، والله ربنا، والله ربنا، قرأ حمزة والكسائي والله ربنا، وقرأ الباقون وخلف حمزة والكسائي وخلف، وقرأ الباقون والله ربنا، فرق في المعنى، نعم هذه لها معنى وهذه لها معنى، ولكن هذه تقال في الدنيا. حينما تكلمت مع أحد الذين يذهبون إلى القبور فيدعون الله عند القبر، قال أنا ما أنا لا أدعو صاحب القبر ولا أنا أدعو الله، بس أتبرك بهذا المكان، هذا شرك؟ لا، هذا ليس شرك، هذا الآن ليس شرك، ولكنه بدعة، ولكنه يعني بدعة، وكل بدعة ضلالة. قل طيب، والذي يأتي يعتقد أن الدعوة هنا يعني مستجابة بسبب هذا الإنسان، قال والله ما أشرك، أنا ليس في قلبي إلا الله، هذا هو، قرأت له هذه الآية، كلهم يحلفون أننا لا نشرك بالله، إنما نتخذها وسيلة إلى الله، هذا عين الشرك. الله جل وعلا لم يجعل وسيلة محرمة هكذا، قالوا والله، هذه فتنتهم، اختبارهم، أن في ذلك الاختبار والامتحان لم يكن عندهم إلا جواب واحد، والله ربنا، بالكسر تأكيد للحلف، فربنا هي صفة لله، صفة لله، والله ربنا ما كنا مشركين أبد، كان في قلبنا التوحيد. ولذلك هنا نفهم معنى قول الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف كذا يؤمن بالله وهو مشرك؟ كيف؟ هو يؤمن أن الله الرازق، أن الله القادر، الله الخالق، الله اللي يدبر، أن الله الذي يعطي، هو يؤمن بذلك تمام، ولكنه يشرك في عبادته. وما يؤمن أكثرهم بالله في ربوبية الله إلا وهو يشرك في عبادته، فيتخذ في العبادة مع الله أحد، إما صنم، إما ولي، إما حجر، إما ساحر، إما كاهن، إما عراف، يشرك بالله جل وعلا في العبادة. يفتح محل جديد فيذبح عند باب المحل حتى لا يصب عليه، هذا قرب للجن، هذا قرب للجن، لا يجوز. لا لا أنا ما أقصد، أنا أؤمن بالله، اتق الله، هذه عبادة، ذبح عبادة. يا أخي اذبح في غير المحل إن أردت أن تشكر الله جل وعلا، قل بسم الله الله أكبر بعيد، وتصدق للناس وتصدق للفقراء. يقول الله جل وعلا لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقالوا والله ربنا، أي نداء، والله يا ربنا، يخاطبون الله، والله ربنا أي نداء لله، والله يا ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. قال بعض أهل العلم في تفسيره، قال وقولهم والله ربنا ما كنا مشركين دليل على جهلهم بالله، دليل على جهلهم بالله، لأنهم لا يعلمون شيئا عن الله، ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يظهرون، ولذلك يحلفون بالله. لما رأوا حال الإخلاص، لما رأوا حال المخلصين يوم القيامة، وكيف أن إخلاصهم ينجيهم من العذاب ويدخلهم الجنة، فذهبوا يحلفون لله أنهم ماذا؟ أنهم ليسوا بمشركين، يظنون أنهم بحلفانهم هذا، بحلفهم هذا سينجون. هم لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يظهرون. ولذلك الآية التي قرأناها في صلاة المغرب، في ويوم يبعثهم جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. فيحلفون لمن؟ فيحلفون لله كما يحلفون لكم أنتم يا بشر، ويحسبون أنهم على شيء، ويحسبون أن هذا الحلف سينفعهم. فهم حلفوا لله جل وعلا أننا لسنا مشركين، يقول الله انظر كيف كذبوا، لم يقل على الله، كذبوا حتى على أنفسهم. وأسوأ الناس كذبا الذي يكذب على الله جل وعلا، ثم يليه الذي يكذب على نفسه. من هؤلاء؟ تعرفون في الأمثال، ألا ترون إنسان يقال يكذب الكذبة ويصدقها؟ ها؟ في ناس كذا يكذب الكذبة ويعيش معها، يعيش معها فعلا، وهو نوع من أنواع المرض النفسي. هؤلاء كذبوا على أنفسهم، انظر كيف كذبوا على أنفسهم، وضل عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا من الكذب، من الظلم، من الشرك، لم ينفعهم. قال الله ومنهم من يستمع إليك، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يقول ومن هؤلاء المشركين من يأتيك خصيصا ليستمع إليك. تعرفون القصة حينما توعد ثلاثة من المشركين، منهم أبو جهل، أنهم لا يستمعون إلى محمد، فتسحبوا في الليل وذهبوا ليستمعوا من النافذة للقرآن، فتقابلوا فتلاوموا اليوم الثاني، قالوا شفناك توعدنا كلنا كنا مع بعض، يعني ليش توعدنا؟ خلاص لا تفتنوا الناس، لو شافوكم الناس تستمعون قلدوكم، أنتم كبار القوم، خلاص وعد وعد. اليوم الثاني اجتمعوا، اليوم الثالث اجتمعوا، لأن هذا القرآن عجيب، وهم عرب أقحاح، عرب يعرفون بلاغة الآيات ويعرفون كل صغيرة وكبيرة في الآيات في معناه، يعرفونها ومع ذلك سبحان الله لا يؤمنون. ومنهم من يستمع إليك، إما في السر وإما في العلن، يأتون إليك فيستمعون إليك، ومنهم من يستمع إليك. ولكن هناك مشكلة، ما هي؟ أن الله لم يرد هدايته، الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعظم العظماء وأكرم الكرماء، ولكن والله لا يحجب الله إنسانا عن الهداية إلا وهو يستحق ذلك، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا يضلل ربنا أحدا ظلما، لأنه قد حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى، ولكنه يعلم أن هذا يستحق ذلك، سواء أنت علمت أو لم تعلم، ولكن الله يعلم. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. ومن هنا استدل كثير من أهل العلم أن العقل في القلب وليس في الرأس، ولذلك لهم قلوب لا يفقهون بها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. جعلنا على قلوبهم أكنة أن، فالفهم والفقه والعقل في هذا القلب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الله إذا جعل على القلب أكنة، غشاوة، حجابا يمنع وصول الحق، انتهى. كم من أناس يسمعون الحق ويستمعون إلى الحق ولا يستجيبون سبحان الله. ولذلك حتى من العقابات، عقابات الله يا جماعة، منها ما هي محسوسة ومنها ما لا تشعر بها ولا تحصها. فمن عقابات الله غير المحسوسة أن يجعل الله على قلبك أكنة، وهذا لا يكون إلا للقلب الكافر والعياذ بالله. ولذلك وصف الله القلوب السوداء في القرآن: القلب الغافل، القلب اللاهي، والقلب الأسود، والقلب المتحجر، والقلب المنكوس في السنة، والقلب ذكرت في 7 أو 8 قلوب في القرآن كلها بهذه الشكل، والقلب المطبوع، من ترك 3 جمع طبع الله على قلبه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القلب المقفل، وهذا لا يكون إلا للكافر والعياذ بالله. والران هذه من العقابات، ولكنها ليست من القلوب السوداء، لأنه ما من قلب إلا وعليه ران، ولكن المؤمن يغسله بالتسبيح والاستغفار. كلما شغلت الغسالة هذه غسلت قلبك، ما هي؟ سبح واستغفر على طول، يلمع يلمع. طيب، قال الله جل وعلا: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، كأنها مكنونة مستورة لا يستفيدون بشيء من القرآن ولا من السنة وهم يستمعون. ليش؟ لأن الله جل وعلا يعاقب ثلاثة أماكن في الجسد، انتبه لها، إن انتبهت للثلاثة هذه أفلحت يوم القيامة: القلب والسمع والأذن والعين. ولذلك قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا بها وفي آذانهم وقرا يستمعون ولا ينتفعون. إذن العبرة ليست أنك تجلس في مجلس ذكر مثل هذا وتستمع، ولا أنك تتابعني الآن عبر البث المباشر وتستمع، ولا أنك تحضر خطبة جمعة وتستمع، ولا أننا نحضر عند العلماء أو نسمع المواعظ والذكر والدروس. العبرة بالعمل، أن تعمل بما تتعلم، وإلا كنت كأشباه هؤلاء الذين يجعل الله في آذانهم وقر كأنه حجاب حاجز عن الانتفاع، يدخل فيرتد، حتى لا يقول يدخل من هنا ويخرج من هنا، لا، هو يخرج فيخرج، يدخل فيخرج، لا يمكن أن يصل إلى قلبك ولا إلى عقلك. ثم قال الله جل وعلا: وإن يروا كل آباء، الانتقال، انتقال في الجوارح، سبحان الله، انتقل من القلب إلى السمع، ثم انتقل من السمع إلى أدق الأمور التي يحصل بها الانتفاع وهي إيش؟ البصر. البصر: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. الله في بداية السورة يقول: وإن تأتيهم بكتاب في قرطاس فلمسوه بأيديهم إيش؟ كذبوا به أبدا، ويقولون هذا أساطير الأولين وهذا سحر وهذا. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. من يرد الله أن يضله لو عملت ما عملت، أيوجد أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب ويموت أبو طالب وهو يعلم، يقول: والله إني أعلم أنك على الحق، والله إني أعلم أنك على الحق، ولولا أن يقولوا عني قد خفت. شوف الخوف من كلام الناس، الخوف، لأثلجت بها صدر لفرحت، ولكن الخوف من كلام الناس، الخوف من العيب، أن يقول: والله عمل عيب، عمل شيء يعاب عليه. نعم، أعطى الميراث للبنات، كيف إيه؟ ما هذا الظلم؟ أعوذ بالله. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك، يعني سبحان الله، انظر إلى جبروت أهل الباطل يا جماعة. ولذلك عجبا من قوة أهل الباطل وضعف أهل الحق، وقد عجب عمر بن الخطاب من هذا. يسمعون، يستمعون إلى الآيات ويرون الآيات ولا يكتفون بالكفر فقط، إنما حتى إذا جاءوك يجادلونك، يجادلوك في الحق، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ما أتيت به، ما أتيت به هذا حكايات السابقين، أخذتها من الأمم السابقة، لم تأتي بشيء جديد. وهذا يوجد في هذا الزمان، أهل الباطل من أهل المذاهب الهدامة والأفكار الهدامة يعلمون والله أن أهل الحق على الحق، ولكن هم يريدون الهوى ويريدون اتباع الباطل، فماذا يصنعون؟ يجادلون في هذا الحق، يقول: لا، وما أدرانا أن هذا الحديث صحيح، ما الذي ضمننا أن البخاري صحيح؟ ما أجهل الكلام، يضمننا أن معنى يعني. لدرجة أحدهم قال لي: تفسير الآية هذا أنا لا أتفق معك به، يمكن في تفسير آخر لا أنا ولا أنت تعرفه. طب هاته، قل أنا لا أعرف. طب فسر غير تفسيري، يعني ائتني بتفسير أنت أنا موافق، قل لا لا أعلم، ولكن أنا متأكد أن في تفسير غير تفسيرك. يشاتلونك، مسألة مسألة جدال. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا من هذا إلا أساطير الأولين. لم تأتوا بجديد، لم تأتوا بجديد. قال أحدهم أروني أنتم يا أهل الدين. أصلا ما في ديننا أهل دين وأهل غير دين، ما في، هذا الكلام لا يوجد. كلنا مسلمون، كلنا مطالبون أن نتعلم كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا مطالبون أن ندعو إلى الله، كلنا مطالبون أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حسب الاستطاعة. كلنا، لا يوجد رجال دين ما رجال دين، ما في الكلام ده. في علماء متخصصون يؤتم في الفتوى ويأخذ منهم فتواه ويأخذ منهم، تخصص يحترم، ولكن تصنيف الناس هكذا لا يوجد. فيقول ورونا أنتم يا أهل الدين ماذا قدمتم للعالم. طب أنت من أهل الدين؟ لا. ماذا قدمت للعالم؟ أنت ماذا قدمت للعالم؟ سبحان الله. يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين، يا ريتهم يكتفون بالمجادلة وهم ينهون عنه وينأون عنه. هذا حال أهل الباطل، ينهون عن يا ليتهم اكتفوا بعدم إيمانهم، يا ليتهم يكتفون بعدم الانصياع للحق، يا ليتهم حتى يكتفون بالمجادلة لإظهار أنفسهم. لا، هم يأتون بأمر آخر، ما هو؟ ينهون عن الحق. انتبهوا، لا تتبعوا أهل الحق، لا تتبعوا القرآن، لا تتبعوا، عيشوا حياتكم، عيشوا حياتكم. ينهون عنه، إذن هم يفعلون فعلين، ما هو؟ رقم واحد، ينهون عن الحق وينأون من نأى، أي يبتعدون، ويبتعدون بأجسادهم عن الحق. قال الله لك الآن، الخطاب لك يا مؤمن، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هم يهلكون، إذا كانوا سيهلكون أحدا فهم لا يهلكون إلا أنفسهم وهم لا يشعرون. نكتفي بهذه الآيات إلى الآية 26، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم إن لم أكن مسافرا. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، واسمحوا لي لأن عندي مسجد لازم أصلي فيه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه. السلام عليكم ورحمة الله.